ما حكم المرأة الحامل إذا أفطرت في رمضان مخافة على جنينها والمرأة المرضع على مرضعها؟ حكمها اختلف العلماء، فمنهم من يقول يجب عليها أن تقضي، ومنهم من يقول تقضي وتكفر إذا نعم، ومنهم من يقول إذا يعني لم تصم إلا في رمضان آخر، ومنهم من يقول ليس عليها قضاء وعليها كفارة، ومنهم من يقول ليس عليها قضاء ولا كفارة، ويستدل بحديث أنس بن مالك الكعبي أنه قدم إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال له كل، فقال إني صائم، قال أما علمت أن الله وضع شطر الصلاة عن المسافر والصوم عن الحامل والمرضع؟ فماذا استدل بهذا على أنه ليس عليها شيء؟ والذي يظهر لي أن عليها القضاء فقط، لا تلزمها كفارة ولا تجزي الكفارة، ولا أيضا أنها لا تقضي ولا تكفر، لكن يلزمها القضاء لقوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى.